خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أخي المسلم أن الجزاء من جنس العمل. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. فإذا وجدت في أخيك عيبا، وكلنا ذات عيوب، وهنا قد ابتلاك الله سبحانه بأن جعلك ترى هذا العيب، هل ستستر أم ستفضح؟ هذا اختبار واختبار شديد جدا. هل ستستر؟ فكان الجزاء من جنس العمل. لو أنت سترته ربنا هيستره، لو أنت فضحته فكان العقاب وخيم. الجزاء من جنس العمل فيفضحك الله. واعلم انت لو سترته ففي الحقيقة انت بتستر نفسك، عشان ما فيش حد بينا الا وليه عيوب واخطاء. فانت لو بتستره بتستر نفسك، ولو بتفضحه خذ هذا الامر، فانت في الحقيقة بتفضح نفسك. لكن مش في الدنيا بس، بل في يوم قال الله فيه: يوم تبلى السرائر، تفضح على مستوى عالمي بل كوني، تفضح يوم القيامة أمام الخلائق. فمن ستر مسلما ستره الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.